عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فقربت قربا ما قربت مثله قط، فرفعه الله إلي أنظر إلي، ما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، وإذا موسى قائم يصلي، وإذا هو رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما يعني قدمنا، هذه روايات كثيرة في الإسراء والمعراج، وجزأنا هذه الروايات إلى أجزاء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.